بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على طريقه واستنى بسنته، وبعد، فلازلنا مع هذه المنظومة الشبراوية مع زيادات الحكم عليهما رحمة الله تعالى. انتهينا في المجلس الماضي من البناء والمبنيات. صحيح، من البناء والمبنيات، صحيح، ما دخلنا في الأعراف. فانتهينا من البناء والمبنيات وذكرنا بعض أنواع، أو ذكرنا أنواع المبنيات، وكنا قد قسمنا إذا تذكرون المبنيات، قلنا في المبنيات البناء إما أن يكون في الحروف، وإما أن يكون في الأفعال، وإما أن يكون في الأسماء. فالحروف ما حكمها؟ كلها مبنية. والأفعال؟ الأمر والماضي مبنيان، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وإن شئت قلت نون التوكيد. لماذا نون التوكيد؟ ارفع صوتك، سمع أخوانك. المثقلة والمخففة، لتركبن، لتركبن، كلاهما نون توكيد، واحدة مثقلة يعني مشددة، واحدة مخففة. طيب، هذا في الأفعال. والأسماء ستة، وهي طيب أسماء الأفعال، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الضمائر، الأسماء الموصولة، هذه ستة كلها مبنية. طيب تفضل. نعم، أي نعم، جزاك الله خير. هذان تعرب إعراب ماذا؟ المثنى، إعراب المثنى. طيب، هذان وهاتان، وكذلك كل اسم أي. طيب، وكذلك اللذان واللتان للمثنى. طيب تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لعلها وحد الإعراب لأجل ضرورة النظم، وحد الإعراب دون الهمس. وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى بفعل بعمل، الرفع والنصب بغير الحروف، وما النص بالجر إلا الاسم محتفل. إلا الاسم، هذا الباب، الباب الرابع أو الباب الثالث، وفي الحقيقة ولعلها وجهة نظر أن هذا الباب حقه أن يقدم على باب البناء، لأن الإعراب هو الأصل، فمعرفة الإعراب مقدمة على معرفة البناء. ومن عرف الإعراب سهل عليه معرفة البناء. لكن هكذا زاد الشيخ حافظ رحمه الله تعالى فجعل البناء زاد أبواب أو أبيات البناء فجعلها مقدمة على الإعراب. هذا الباب الباب الثالث هو في التعريف بالإعراب على وجه الإجمال فعرفه رحمه الله تعالى وقال: وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. وكنا قد ذكرنا تعريف الإعراب إذا تذكرون، وقلنا أنه تغيير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها. واضح؟ اختلاف أو تغير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها. وهنا قال: وحد الإعراب تغيير الأواخر. فالإعراب مختص بماذا؟ بآخر الكلمة، فلا يختص بأولها ولا يختص بوسط الكلمة، وإنما يختص بآخر الكلمة فقط. وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. قلنا هو الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها. من يذكر تعريف العامل ما هو؟ هو المؤثر، هكذا باختصار. وإن شئت قلت هو كل ما يؤثر في تغيير أواخر الكلمة أو أواخر الكلمات فيتحكم في إعرابها، وكل ما يدخل على الكلمة أو يغير أواخر الكلمة أو المؤثر في آخر الكلمة إن شئت فيتحكم في إعرابها. فهو السبب لأجل أن تكون الكلمة منصوبة، وهو السبب لأجل أن تكون الكلمة مرفوعة، وهو السبب أن تكون الكلمة مجرورة مجزومة. ولا يلزم أن يكون الإعراب كلمة تدخل على المعدر، لا يلزم أن يكون العامل، انتبه وهذا مهم جدا، لا يلزم أن يكون العامل كلمة تدخل على غيرها، ما يلزم. أحيانا يكون موقع الكلمة في نفسه هو عامل، أحيانا يكون موقع الكلمة هو في نفسه عامل، مثل المبتدأ، المبتدأ مرفوع، واضح؟ المبتدأ مرفوع، ما هو العامل الذي جعله مرفوعا؟ الابتداء. فوقوعه في بداية الجملة الإسمية دليل على أنه مبتدأ، فجعله فهو العامل المؤثر لأجل أن يكون مرفوعا. فالعامل قد يكون كلمة سواء ظاهرة أو تكون كلمة مقدرة، واضح؟ أو أن تكون أو يكون العامل هو موقع الكلمة من الجملة، موقع الكلمة من الجملة. فلا يلزم أن يكون العامل كلمة تدخل على غيرها، واضح؟ واضح؟ ها؟ كل واضح ولا؟ لا، ليس الحركة. لا، كيف نعم؟ ليست هذا الأثر، الضمة، الكسرة، الفتحة، هذا الأثر، الرفع، النصب، الجر، الجزم، هذا الأثر، هذا أثر، أثر تأثير العامل. العامل يدخل على الكلمة فيحدث فيها أثرا، ما هو الأثر؟ هذا التغير الذي هو الرفع النصب الجر الجزم، هذا التغير هو أثر لدخول العامل، واضح، لدخول العامل على الكلمة. فالرفع والنصب والجر والجزم إنما هو ماذا؟ أثر لماذا؟ لدخول العامل. إذا ما هو العامل؟ هل هي الرفع الفتحة والكسرة والضمة؟ لا، ما هو؟ المؤثر. فالمؤثر مثلا، حتى نقرب الصورة، مثلا في البيت، البيت آخرها كسرة، في البيت، ما هو العامل الذي جعل هذه الكسرة موجودة؟ دخول حرف الجر في، هذا هو العامل. وما هو أثر دخول هذا العامل؟ الكسرة الموجودة في آخر، في آخر كلمة البيت. واضح؟ وضحت الصورة الآن؟ طيب؟ في حالة الابتداء، نحن مثلا العامل هو الابتداء، هو الابتداء، وقوع الكلمة في مكان المبتدا، واضح، هذا هو العامل. مثال، مثلا محمد يكتب الدرس مثلا، فمحمد مبتدا. طيب ما هو العامل الذي دخل عليها فجعلها مرفوعه؟ ما هو؟ وقوعها في موقع الابتداء، في بدايه الاسمه الكلمه، نعم، مرفوع بالابتداء، واضح. طيب طيب حتى نقرب الصورة، نسمي العامل إذا كان كلمة، نسميه سواء كانت كلمة مقدرة أو كانت كلمة ظاهرة، نسميه ماذا؟ نسميه لفظيا، عامل لفظي، نسميه عامل لفظي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله في آخرها فتحة منصوب، ما سبب وجود هذه الفتحة؟ دخول عامل، ما هو العامل؟ إن التي تنصب الاسم، واضح، فدخلت عليها ونصبت الله. نعم، كلمة مقدرة هي تكون الكلمة في اللفظ في الجملة غير ظاهرة، وستأتي معنا إن شاء الله، هي في اللفظ غير ظاهرة، وقد تحذف هذه الكلمة إما ضرورة وإما جوازا، قد تحذف إما ضرورة وإما جوازا. مثلا مثلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، واضح، هنا قد تقدر أن لا تأسوا على ما فاتكم، فأن هنا مقدرة لكنها غير موجودة في السياق، في سياق الكلمة مثلا، واضح، لكنها تقدر وجودها، فهي قد تحذف ضرورة وقد تحذف، وسيأتي إن شاء الله نتكلم عنها في وقتها إن شاء الله، قد تحذف إما لأجل الضرورة، واضح، أي وجوبا تحذف، وقد تحذف جوازا، سيأتي إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله. طيب فقلنا إذا كان العامل كلمة دخلت على غيرها فيسمى ماذا؟ عامل لفظي. طيب إذا كان العامل موقع الكلمة، واضح، يسمى معنوي، معنوي، ومثاله قلنا الابتداء، كذلك مثال آخر التجرد، كيف يعني التجرد؟ أي أن لا يدخل عليها ما يغير فيها. الأصل في الاسم ماذا؟ خذ قاعدة. الأصل في الاسم لا ليس ما أتكلم عن الإعراب، عن أنه الأصل فيه الإعراب من العلامات. الأصل في الاسم أنه مرفوع، الأصل في الاسم أنه مرفوع، هذا الأصل فيه. إلا أن يدخل عليه الشيء فيغير، يجعله منصوب أو مجرور، يدخل عليه ناصب فينتصب، ويدخل عليه حرف جر أو أداة جر فيجر. الأصل في الفعل المضارع الرفع كذلك، الأصل في الفعل المضارع الرفع. فهذا يسمى عدم دخول عامل عليه يسمى التجرد، أي أنه تجرد من دخول كلمة لفظية أو عامل لفظي عليه، فيكون ماذا سبب الرفع؟ ما هو العامل؟ التجرد. واضح؟ عدم دخول عامل لفظي عليه، فتجرد من العوامل اللفظية فصار مرفوعا وهكذا. واضح أو في إشكال؟ ستأتي لا تشوف. لفظي المقدر لفظي. معنوي. واضح؟ أراك تحدق فيني النظر، هل لأجل إشكال أو معجب فيني؟ ما أدري. ماشي. كيف؟ لا، الفعل المضارع أنا قلت. الأصل في الفعل المضارع الرفع، ليس كل فعل. واضح؟ الأصل في الفعل المضارع الرفع إذا تجرد من الناصب أو الجازم. واضح؟ نعم شاري. نمضي؟ طيب، صلى الله يوفقنا وإياكم. إذا كان في سؤال اسأل حتى ما تطيل النظر. أشر. نعم. أين هذا؟ ما في ذلك. تفضل شيخ. أو أنت قرأت شيخ، جزاك الله خير. طيب. قال: فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي. فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي. الآن بدأ يذكر علامات الإعراب. علامات الإعراب هي باختصار كم ذكرناها؟ أربع علامات. واضح؟ أربع علامات. الأولى الرفع ولا الضم؟ الرفع. والثاني النصب. والثالث خل الجزم آخر، الجر ثم الجزم. طيب، رتبها كم؟ فهي أربعة أو أربع علامات. واضح؟ الرفع، النصب، الجر والجزم، هذه أربع علامات للإعراب. هي أربع علامات للإعراب. الرفع ما هو؟ الرفع ما هو في اللغة العلو والارتفاع. العلو والارتفاع. وفي الاصطلاح عند النحويين ماذا يريدون بالرفع؟ تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. الرفع ما هو؟ تغير مخصوص، مخصوص من جهة العلامة ومخصوص من جهة الذي يتعلق به كالاسم والفعل. واضح؟ فهو تغير مخصوص علامته ما هي؟ الضمة أو ما ناب عنها. فهنالك علامات الضم كما سيأتي قد تكون علامة الضم علامة الرفع المعذرة الضم، وقد تكون هنالك أشياء أخرى تكون علامة عليها كما سيأتي. واضح؟ هذه عبارة تغير مخصوص، ما مخصوص من جهة الكلمات المتعلقة به، هذا من جهة، وكذلك مخصوص من جهة العلامات، من جهة الكلمات التي تتعلق به ومن جهة العلامات. لا مخصوص، أين أين أين هذا واضح؟ هذا الرفع. طيب الذي بعده النصب، وهو في اللغة الاستقامة. تقول نصبت الشيء إذا أقمته، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها، قد ينوب عنها الألف كما سيأتي إن شاء الله، أو الياء. تغير مخصوص علامته ما هي؟ الفتحة أو ما ناب عنها. فقد تقول أحيانا اسم منصوب وعلامته الفتحة، وقد تقول اسم منصوب وعلامته الياء، ولكن عندما تقول الياء كأنك تقول الفتحة، لكن هنالك علامة أخرى هي التي تعبر بها، سيأتي إن شاء الله. لكن الآن نريد أن تفهم إجمالا واضح؟ ثم قلنا الجر، وهو في اللغة المد، المد، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. الجزم، وهو الرابع في اللغة القطع. تقول جزم فلان بالشيء إذا قطع به، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها. هذا على نحو الإجمال. يقول رحمه الله تعالى: فالرفع والنصب في غير الحروف وما. هذا الآن سيأتي بعد ذلك، سيذكر علامات الرفع، علامات النصب، علامات الجر وعلامات الجزم. فأنت اجعل لك تشجير. أولا الإعراب ينقسم إلى كم أربعة أقسام: الرفع، النصب، الجر والجزم. واضح؟ ثم سيأتي معنا تقسيم الرفع كم قسم، النصب كم قسم، الجر كم قسم، والجزم كم قسم. واضح؟ فهنالك علامات للرفع، علامات للنصب، علامات للجر، علامات للجزم. طيب أين يكون الرفع؟ قال: فالرفع والنصب في غير الحروف. فالرفع، هل يكون الرفع في الحروف؟ لا. إذن الرفع أين يكون؟ في الأسماء والأفعال. الرفع يكون في الأسماء وفي الأفعال. فعرفت أن الجر، أن الحروف لا يدخل عليها الرفع. طيب النصب مثل الرفع. مثل الرفع يكون في الأسماء والأفعال. قال: فالرفع والنصب في غير الحروف. فالرفع يكون في الأسماء والأفعال، والنصب يكون في الأسماء والأفعال. طيب، الجر هل يكون في الأسماء؟ نعم. هل يكون في الأفعال؟ لا. هل يكون في الحروف؟ لا. فالرفع والنصب تكون في الأسماء والأفعال، والجر يكون في الأسماء فقط، فليس هنالك جر في الفعل وليس هنالك جر في الحروف. فالرفع والنصب في الأسماء والأفعال، والجر في الأسماء فقط دون الأفعال. قال: وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي. فاحتفلي أي إما أن يريد تزين به، وإما أن يريد تكثر به. واضح؟ فقد يقول: حفل فلان بالشيء إذا استكثر به وتكثر به، ويقال حفل فلان بالشيء إذا تزين به، فقد يكون مراده هذا أو هذا. وعلى كل حال فليس الجر إلا في الأسماء دون الأفعال والحروف. قال رحمه الله: والجزم للفعل، فالأنواع أربعة. أربعة أنواع للإعراب. والجزم أين يكون؟ في الأفعال. ونخصص أكثر: وفي أي أنواع الأفعال؟ لا يكون إلا في الفعل المضارع. واضح؟ لا يكون إلا في الفعل المضارع. نعم؟ لا. نعم؟ مبني، سيأتي إن شاء الله، سيأتي. طيب، فالجزم يكون في الفعل. قال: والجزم للفعل فالأنواع أربعة. عندنا أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. هذه أربعة أنواع للإعراب. ثم قال: وليس للإعراب أو وليس للحرف إعراب فلا تطل. لا تطل الكلام فيه، لأننا قلنا أن الحروف جميعها مبنية، أن الحروف جميعها مبنية. طيب، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. طيب، حتى ما نفوت كلام الأخ. الأخ قال: فعل الأمر، ذكر فعل الأمر، فقال مثلا: افعل. هل نقول مجزوم أو نقول ماذا؟ مبني. إذن هو ليس في باب الإعراب. نحن نتكلم عن الإعراب، ما نتكلم عن البناء. واضح؟ لا نتكلم عن البناء، إنما نتكلم عن الإعراب. فعل الأمر دائما مبني، فليس له علاقة بباب الإعراب. واضح؟ وإنما الذي يختص بالجزم من هو؟ الفعل المضارع دون غيره. طيب، الماضي مبني دائما، فليس عندنا إلا الفعل المضارع الذي يختص بالجزم. طيب، قال: وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم. الاسم ليس له جزم. الآن هو يعطيه قواعد عامة نحن قسمناها تقسيم واضح، لكن تقرب لك الصورة. فالاسم ليس فيه جزم، الجزم إنما يكون فيه في ماذا؟ في الأفعال، وفي أي فعل؟ في المضارع فقط. واضح؟ قال وليس لفعل جر متصل. وكذلك الفعل ليس له جر، ليس له جر، فالفعل لا يجر، الفعل لا يجر. طيب خلونا نقسمها بطريقة أخرى، الاسم ما هي العلامات التي تدخل عليه؟ ها؟ أو أنواع الإعراب المعذر التي تدخل عليه؟ الرفع والرابعة ثلاثة. طيب فالاسم يدخل عليه ماذا؟ ها مشايخ أبو معاوية ثلاث، هي نصب ورفع وجر. طيب الفعل ما الذي يدخل عليه؟ ماشي سؤالك ايه يدخل عليه؟ طيب لا ايه الرفع والنصب والجزم، جزاك الله خير. فلا يدخل عليه الجر، ما يدخل عليه. طيب الحرف كم نوع من انواع الاعراب؟ ها لا شيء، فليس فيه اعراب. نعم اشهر سالت شيء. طيب وقوله وليس لفعل جر متصل الذي يظهر والله اعلم، لعل مراد الشيخ في قوله جر متصل أنه ليس هنالك أداة جر تتصل به، هذا الذي يظهر والله أعلم من عبارته، هذا الذي ظهر لي مراده رحمه الله تعالى. طيب لكل نوع علامات مفصلة، فقلنا أن هذه الأنواع الأربعة كل واحدة تندرج تحتها علامات، كل واحدة تندرج تحتها علامات. فالرفع كم علامة؟ أربع، وستأتي في قول كل ولي من الأولياء ومن العلماء. فالرفع ليس له إلا كم؟ أربع علامات. طيب النصب كم علامة؟ خمس علامات. قال والنصب خمس علامات وثالثها خفض أو خفض ثلاث. فالخفض كم؟ الخفض ما هو؟ الجر. واضح؟ الخفض هو الجر. والجر كم علامة؟ ثلاث علامات. والجزم كم علامة؟ علامة. واضح؟ نعيد، الرفع كم علامة؟ أربع، والنصب كم علامة؟ خمس، والجر كم علامة؟ ثلاث، والجزم كم علامة؟ واضح؟ نقف حتى ما نثقل ولا ها استمر. طيب تفضل هذا الباب اللي بعد الباب الرابع في بيان علامات الاعراب. الرفع بالضم او بالواو او الف كذا بثابت نور غير حسب قسم الشيء. طيب الآن شرع رحمه الله تعالى في الباب الرابع في علامات الإعراب، في علامات الإعراب. علامات الإعراب ذكرها رحمه الله تعالى كم علامة؟ 4 علامات. قال: فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت نون غير منفصل. هذه العلامات الأربع هي علامات الرفع، هي علامات الرفع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أين تكون كل علامة من هذه العلامات الأربع. فقد تقول اسم مرفوع علامته الضمة، وقد تقول اسم مرفوع علامته الواو، وقد تقول اسم مرفوع علامته ألف، وقد تقول اسم مرفوع علامته ثبوت النون. واضح؟ كم علامة؟ 4. ارجع إلى التشجير الذي ذكرناه. الإعراب ينقسم إلى كم؟ 4 أنواع، وهي الرفع، النصب، الجر، الجزم. طيب الرفع كم ينقسم؟ إلى 4 ماذا؟ علامات، وهي الضمة و فتح الشيء. طيب الضمة والواو والألف وثبوت النون. واضح؟ هذه 4. طيب متى تكون علامة الرفع ضمة؟ متى تكون علامة الرفع ألف؟ متى تكون علامة الرفع واو؟ متى تكون علامة الرفع ثبوت النون؟ متى؟ هذا السؤال إجابته في الأبيات التالية. قال: فالضم في جمع تكسير ومفرده، وفي المضارع قطعا غير متصل بياء أنثى ولا واو ولا ألف ونون توكيد أو نون الإناث يلي. طيب قال: فالضم في جمع تكسير. جمع التكسير هو الجمع الذي تغيرت هيئة مفرده فيه، تغيرت هيئة مفرده. مثلا حتى نقرب الصورة، مسلم ما هو جمعها؟ مسلمون، صحيح؟ مسلمون. رجل؟ رجال، ما قلت رجال، رجلون، صحيح؟ المفرد هل تغير؟ رجل تغير أو لا؟ أبو عبد الله بعد الجمع كيف تغير؟ الألف أين دخلت؟ في وسط الكلمة، انتبهت؟ أين دخلت الألف؟ في وسط الكلمة، فتغيرت بنية الكلمة وهيئة الكلمة. رجل صارت رجال. واضح؟ مسلم مسلمون، فهو جمع سموه جمع سالم، سيأتي، هو الذي سلمت هيئة مفرده. ذاك ماذا حصل له؟ تغيرت هيئة المفرد، وهنا في السالم ماذا حصلت في هيئة المفرد؟ تغيرت؟ ما تغيرت. فما الفرق بين جمع التكسير وجمع السالم؟ ما شيخ؟ المفرد، هيئة المفرد. طيب تتغير هيئة المفرد. واضح الفرق بينهما؟ أسد ما هو جمعه؟ أسود، تغيرت؟ تغيرت. طيب أسد أسد تغيرت؟ ها؟ إيش تغير؟ تشكيل تغيرت، واضح تغيرت. مثلا كتاب جمعه كتب، تغيرت؟ تغيرت، فهذا جمع تكسير. فالذي تتغير هيئة مفرده هو جمع تكسير، والذي لا تتغير هيئة مفرده هو جمع الجمع السالم، واضح. فالرفع يكون علامة ل أو يكون علامة في أول نوع في ماذا؟ الرفع يكون علامة في جمع التكسير. طيب هذا أول نوع. نعم أنا إيش قلت؟ معدن، جزاك الله خير، جزاك الله خير، معدن ضم، الضم حتى لأن دخلنا في التفصيل. فالضم علامة في أول أنواع، قلنا ماذا؟ جمع تكسير. قال ومفرده، يعني مفرد الجمع أي الاسم المفرد، مراده الاسم المفرد مطلقا. رجل، طيب رجل في البيت مثلا، فهذه مفرد، فهل علامة رجل في البيت ماذا؟ ما هي العلامة التي توجد على اللام في آخر رجل؟ ضم، واضح. فليست ليس هنالك واو، وليس هنالك ألف، وليس هنالك ثبوت نون، واضح. هاشي واضح. طيب نعيد. لا لا ال ال النظم له ضرورات، النظم له ضرورات، واضح، لكن يريد الاسم المفرد. طيب قلنا أولا جمع التكسير جمع السالم، واضح الفرق؟ ماشي. إيه الفرق بينهما؟ المفرد، هل تتغير هيئة المفرد أو لا تتغير، واضح؟ هذا الفرق. إذا تغيرت هيئة المفرد تسمي جمع تكسير، إذا لم تتغير تسمي جمع السالم، الجمع السالم، واضح؟ طيب هذا أول نوع من علامات الذي تدخل عليه الذي تكون علامته الضم، الذي تكون علامته الضم. طيب النوع الثاني الذي تكون علامته الضم ما هو؟ ذكرنا الآن الاسم المفرد، الثاني ما هو؟ الاسم المفرد، الثاني الاسم المفرد. الاسم المفرد رجل، أسد، كتاب، واضح، درس، مقال، إلى آخره، اسم مفرد. الاسم المفرد في الرفع تكون علامته ماذا؟ أنا أريد الشيخ يجاوب. تكون علامته في الرفع ماذا؟ الضم، واضح؟ فعلامة الاسم المفرد في الضم في الرفع تكون الضم، هذه واضحة؟ هذا الذي أردنا ذكره. طيب قال وفي المضارع قطعا غير متصل. الفعل المضارع قلنا الأصل فيه رفع ولا الضم؟ الرفع هو الأصل فيه الرفع. طيب الأصل في الفعل المضارع الرفع. طيب متى تكون الضم علامة للرفع في الفعل المضارع؟ إذا تجرد من ناصب أو جازم، واضح؟ أو اتصال ياء المؤنثة أو نون التوكيد كما سيأتي، نون النسبة ونون التوكيد. نعم. الآن النوع الثالث مما يدخل عليه أو معذرة مما تكون علامته في الرفع ماذا؟ الضم. شجر، ها، نعمل تشجيع. قلنا الإعراب ينقسم إلى أربعة أنواع، والآن نتكلم عن أي نوع؟ الرفع الأول. وقلنا علامات الرفع كم؟ أربع، أربع علامات، وهي الضم، الواو، الألف، ثبوت النون. طيب، الآن تشجير سواء ذهني أو كتابي. طيب، الآن نزلنا إلى الأربع علامات، قلنا ونتكلم عن أي علامة؟ العلامة الأولى. طيب، الضمة تدخل على كمل التشجير. شجر في ذهنك الذي ما يكتب، أو تشجر كتابة. تحت الضمة كم؟ الآن ذكرنا أول شيء جمع التكسير، ثم ذكرنا الاسم المفرد، ثم ذكرنا الفعل المضارع المتجرد. لا، ليس إذا اتصل، إذا تجرد. الفعل المضارع إذا تجرد سيأتي بقية الأنواع. قال: غير متصل. غير متصل بماذا؟ بما سيأتي، وهي ياء بياء أنثى. هذا أولا، بياء أنثى تفعلين، واضح؟ بياء أنثى. ولا واو تفعلون، ولا ألف مثل تفعلان. طيب، ونون توكيد أو نون الإناث يلي. فإذا خلا من ياء الأنثى، ياء المؤنثة، مثل تفعلين، أو ها إيش الثاني قلنا؟ أو واو مثل تفعلون، أو ألف مثل تفعلان، ونون توكيد أو نون الإناث يلي. نون توكيد مثل تفعلن، واضح؟ أو نون الإناث مثل تفعلن، تفعلن. هذا صحيح في مخاطبة الأنثى، هذا الأصح. إذا لم يكن بينهن رجال فتقول تفعلن، ولا تقول تفعلون، واضح؟ هذا الأصل، تقول تفعلن ولا تقول تفعلون. الأفعال الخمسة، لكن هو ذكر الآن ماذا؟ ذكر الياء الأنثى، وذكر الواو، وذكر الألف، واضح؟ سيأتي إن شاء الله. ماشي. ألف مثل تفعلان، واضح؟ طيب، إذا خلا من هذه الخمس فماذا يكون؟ قد تقول بعبارة أخرى إذا تجرد من القرائن. ما هي القرائن؟ هذه الخمس، واضح؟ ما هي القرائن؟ إذا تجرد من هذه القرائن التي تفيد غير الرفع فهو قد يكون منصوب، قد يكون مجزوم، لكن إذا تجرد من هذه القرائن لا يكون إلا ماذا؟ مرفوع، ويكون مرفوع بالضم. علامته الضم، واضح؟ علامته الضم. جزاك الله خير. واضح الآن؟ انتقل الذي بعده. قال وسالم الجمع، ما هو سالم الجمع؟ قلنا الذي لم تتغير هيئة، ليس هيئته، هيئة مفرده، الذي لم تتغير هيئة مفرده. طيب، هل كل أنواع الجمع مسلمون؟ مثلا جاء المسلمون، فهنا هذا جمع ماذا؟ ايش قلت شيخ؟ لا، تكسير هو الذي تغير، تغيرت هيئة المفرد. هل تغيرت هيئة المفرد؟ لا، ما تغيرت. مسلم مسلمون، المفرد باقي كما هو، زادت عليه الواو والنون في آخره، لكن المفرد ما تغير فيه أي شيء، وإنما أضفنا إليه الواو والنون، لكن هيئة المفرد هي باقية كما هي. واضح؟ هذا جمع الجمع السالم. نعم، قد يكون تغير وسط، قد يكون تغير حركة، مثل أسد وأسد، واضح؟ كتاب وكتب. هنا ماذا قال رحمه الله تعالى؟ سالم الجمع في الأنثى، سالم الجمع في الأنثى، فليس أي سالم الجمع، ليس أي سالم، لأن مسلمون ستأتي في الواو الكلام عليها، وإن الكلام هنا محصور في ماذا؟ في الأنثى، في الأنثى. طيب، ارجع إلى التسجيل. الإعراب ينقسم إلى أربعة، الأربعة هي رفع، نصب، جر وجزم. نحن نتكلم عن أي نوع؟ الرفع. الرفع كم قسم؟ أربعة، واضح؟ أربعة أقسام، أو معذرة، الرفع له أربعة علامات حتى نكون أدق. الرفع له كم علامة؟ أربع علامات، وهي الضم، الواو، الألف، وثبوت النون. طيب، ونحن نتكلم الآن عن الضم، واضح؟ فالضم تحته، والله أنا ما أدري، نحن سندخل في الأسماء الخمسة. إيش رأيكم نقف هنا؟ أنا أفضل هذا، خلنا نقف هنا. طيب، واضبط ما أخذناه في الرفع. طيب، ستأتي معنا بقية التفاصيل، وأنا أفضل أن حتى ما يتشتت الذهن لكثرة ما نتكلم عنه، سنأتي إن شاء الله، سنعيد حتى الكلام في سالم الجمع في الأنثى، سنرجع إليه إن شاء الله. تذكر التسجيل مرة أخرى، الإعراب ينقسم إلى أربعة، من يعطيني التسجيل؟ تعبت أنا أعيد عليك. شيخ، الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام. أيوة، الرفع والنصب والجر لا، أرفع صوتك. الرفع والنصب والجزم الأخ جاء متأخر، ما أسمع الدرس، عيد، لخص لي. الإعراب ينقسم إلى أربعة أنواع. أربعة أو أربع معدة، أربعة أنواع. طيب، أربعة أنواع. طيب، وهي النصب، خلنا نبدأ بالرفع لأنه هو الذي بدأنا، الرفع والنصب والجر والجزم، هذا الإعراب. الإعراب تحته أربعة أنواع. جزاك الله خير، من يكمل؟ أشير. الرفع له، ليس الضم له أربع علامات، الرفع له أربع علامات، وهي الضم والواو والألف وثبوت النون. والواو والألف وثبوت النون. طيب نحن ذكرنا الآن فيما مر معنا اليوم تحت الضمة أيضا ذكرنا تقسيم جمع تكسير والاسم المفرد وفعل المضارع إذا تجرد من القرائن، واضح؟ وذكرنا أيضا سالم الجمع أو جمع المؤنث السالم كما سيأتي جمع المؤنث السالم. طيب سيأتي إن شاء الله الكلام على البقية أو حتى هذا سنعيد إن شاء الله. ما الفرق بين قلنا الجمع أو الجمع السالم وجمع التكسير؟ ما الفرق؟ ماشي خير لا أرفع صوتك الشيخ لأنك ما يسمع. جمع التكسير الذي لا يتغير مفرده. متى؟ الذي تغير. طيب جمع التكسير هو الذي تغيرت هيئة مفرده، مثل ما أريد مثال أنا قلت هذا الشيخ أنا إيه أنا قلت خلاص كيف شيء جديد لا تغش ماشي قلنا يا شيخ كيف شيء جديد الدنيا هذه ما في إلا الرجال يعني ها كيف شيء في النساء مثلا مسجد جمعها مساجد هل المفرد بقي كما هو؟ لا تغير تغيرت هيئة المفرد وصار فيها ألف. دقيقة شيخ حاطب جزاك الله خير. طيب وجمعة السالم ما هو؟ هو الذي لم تتغير هيئة مفرده مثل لا خير يا شيخ منافق ومنافقون واضح مثلا فلم تتغير هيئه المفرد. اسال الله سبحانه وتعالى يوفقني واياك لما يحبه ويرضاه ويجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم وينفعني واياكم والله اعلى واعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. No!